الجمعة في أحد المساجد، وأحد المساجد يكتب مقالة في خطبته إن حالي قد تكني ملعون، والله نعم الطرد من رحمة الله، فأكون جزاكم الله خيرا. هذا في حق نظر، فلا ينبغي أن يطلع على عليه اللعنة، هذا الجريمة، ولكن على كل حال على خطر عاطي، وخالف الأهل الذي يتخلى الحج قال اكتب سواري وأعلمها جزء السلام وأصوات إلى خالف المجوز. أما اللعنة فلا أعلم به، يعني دليلا ولعله أخذه من لعن الواكلة والمستوجنة والراقية والمستوجنة لأنهن غير أيام خلق الله، قال هذا غير خلق الله فقاتحوا عليه. ثم لا بد يأتيها، ثم لا بد يأتيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.